يا تركي في بهاي المرة رح خلي رمضان يغير، لازم دور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. يا تركي في بهاي المرة رح خلي رمضان يغير، لازم دور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. أختم جزء من المصحف كل يوم بيوم، فكرة حلوة، بعد الفرد أربع صفحات تقرأهم دوم، فكرة حلوة. أختم جزء من المصحف كل يوم بيوم، فكرة حلوة، بعد الفرد أربع صفحات تقرأهم دوم، فكرة حلوة. لكن ما بقرأها بسرعة، لازم نفهم لازم نوعى، لكن ما بقرأها بسرعة، لازم نفهم لازم نوعى، وكل آية نعرف شو سرها. يا تركي في بهاي المرة، يا تركي في بهاي المرة رح خلي رمضان يغير، لازم دور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. يا تركي في بهاي المرة رح خلي رمضان يغير، لازم دور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. عالمسجد مع ماما وقت العيشة بروح، فكرة حلوة، لنصلي أيام الليل اللي برد الروح، فكرة حلوة. عالمسجد مع ماما وقت العيشة بروح، فكرة حلوة، لنصلي أيام الليل اللي برد الروح، فكرة حلوة. محلاها صلاة التراويح، همي عن قلبي بتزيح، محلاها صلاة التراويح، همي عن قلبي بتزيح، ما بتعب منها بالمرة. يا تركي في بهاي المرة، يا تركي في بهاي المرة رح خلي رمضان يغير، لازم دور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. يا تركي في بهاي المرة رح خلي رمضان يغير، لازم دور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. بدي أعزم صحباتي نفطر سوا، فكرة حلوة، نياله يلي بإيده خير توا، فكرة حلوة. وبدي أعزم صحباتي نفطر سوا، فكرة حلوة، نياله يلي بإيده خير توا، فكرة حلوة. بدي أدعي ليل نهار للأمة تعود الأنوار، بدي أدعي ليل نهار للأمة تعود الأنوار، ورمضان الجاي يشهد نصرة. يا تركي في بهاي المرة رح خلي رمضان يغير، لازم دور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. يا تركي في بهاي المرة رح خلي رمضان يغير، لازم دور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. رح خلي رمضان يغير، رح خلي رمضان يغير، رح خلي رمضان يغير، لازم دور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. يا تركي في بهاي المرة رح خلي رمضان يغير، لازم دور على شي فكرة تملى أوقاتي بالخير. رح خلي رمضان يغير، رح خلي رمضان.